يا الله، كم في صلاتنا من أخطاء. الذي يصلي وهناك شائبة في نيته، الذي يصلي من غير أن يتقن الوضوء، الذي يصلي في غير وقتها، التي تصلي في ملابس ضيقة أو شفافة، الذي بنطاله يسقط إذا سجد، الذي يصلي وهو مزبل إزارة، التي تصلي وتنكشف قدمها في الصلاة، الذي يصلي في ثوب أو على سجادة أو في مكان فيه صورة، الذي يصلي في مسجد به قبر، الذي يخصص مكانا مخصوصا في المسجد ليصلي فيه، الذي يصلي من غير اتخاذ سترة، الذي يصلي وينقر الصلاة سريعا، الذي يجهر بنيته قبل الصلاة، الذي لا يحرك لسانه في الذكر، الذي يترك رفع اليدين أثناء الصلاة. يا الله، كل هذا وهو يصلي، فكيف بمن لا يصلي؟ نعم، قال رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتب كتابا بمناسبة هذا الحديث، صلوا كما رأيتموني أصلي، فسمى الكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. اقتني هذا الكتاب وتعلم الصلاة.